بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين. تقبل الله منا ومنكم إخواني الكرام هذه الليلة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين. وصلنا وإياكم إلى الجزء 23 من سلسلة وحي الأجزاء، وسنحاول يعني في الحلقات الأخيرة نستعجل، لأنه كما أخبرتكم في البدايات لا يمكن أن نحيط بجزء ولا نحيط بسورة ولا نحيط بصفحة، إنما هي وقفات نحاول أن نتدرب ونتعلم فيها كيفية التدبر لآيات الله والسور المباركة. الجزء 23 فيه ختام سورة ياسين، وتكلمنا البارحة أن سورة ياسين افتتحت بقصة رجل أراد أن يدعو إلى الله، فخلد الله جل جلاله ذكره في القرآن الكريم. ثم ختام هذه السورة فيه أمران، فيه بيان أصحاب أهل الجنان. قال جل جلاله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. اللفتة التي أريد أن ألفت النظر إليها، في أكثر من موضع في القرآن الكريم يشير ربنا جل جلاله إلى الأزواج، وكأن الله تعالى يقول لنا: يا من تجتهدون لصلاحكم لا تنسوا نساءكم، لا تنسوا أهاليكم. يرغبنا ربنا جل جلاله لدخول الجنة مع النساء، مع أمهاتنا وآبائنا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. ختام سورة ياسين قصة العاص بن وائل أو أبي بن خلف، اللي حكيناها من يومين بقصة القيام الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عظم بالي، ضربه بيده نفخه في الهواء، ثم قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد الموت؟ فأنزل الله تعالى ختام السورة: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى آخر السورة. في سورة الصفات، وهذا مربوط باللي كنا عم نتكلم فيه اليوم بالقيام فيها، وهذا مش بس بالصفات، من بعد ياسين كثير من السور بيّنت أحوال وأهوال يوم القيامة. أهوال يوم القيامة موجودة بسور قبل ياسين مثل طه وغير ذلك ومريم، لكن السور التي ختم بها القرآن اللي يقال عنه ربع ياسين، يعني من ياسين وما بعده، الكثير من آيات هذه السور فيها بيان أهوال وأحوال ومواقف يوم القيامة، فينبغي أن يتدبرها المرء، وعلى رأسها قوله جل جلاله: وقفوهم إنهم مسؤولون. أما بالنسبة للسورة التي تليها وهي سورة صاد، هذه السورة التي بيّن ربنا جل جلاله فيها قصة نبي الله داود عندما كان يقضي بين الناس، وقصة نبي الله سليمان. والجميل فيها أن سليمان عليه السلام بيّن ربنا جل جلاله في هذه السورة تنازله عن الدنيا عندما شغلته عن الذكر. أين ذلك؟ في قوله جل جلاله: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. شو هن الصافنات الجياد؟ الخيل. هذه الخيول، كان سيدنا سليمان عليه السلام يحب الخيل، فأورد ذلك ابن كثير وغيره في التفسير أنه كان يتفقد خيله مرة، فبسبب تفقد الخيل انشغل عن الأذكار، عن شيء من ذكره وورده، فقدمها كلها في سبيل الله، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني توارت الشمس بالحجاب وقاربت على الغروب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وقدمها كلها في سبيل الله. ثم ختم ربنا جل جلاله السورة ببيان حال أصحاب الجنة، وعلى رأس تلك الآيات قوله جل جلاله جنات عدن مفتحة لهم الأبواب إلى قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. سورة الزمر وأختم بها هي قال كثير من أهل العلم هي سورة الإخلاص, سورة أهل الإخلاص. فيها قوله جل جلاله ألا لله الدين الخالص, وفيها قوله جل جلاله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم, رجع كرر قال قل الله أعبد مخلصا له ديني. وبين ربنا جل جلاله قدر أهل الإخلاص وماذا لهم في الجنة في ختامها عندما قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.